بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن متشابهه ويتلوه حق تلاوته. ونسألك يا رب الفردوس الأعلى من الجنة، ونسألك يا رب أن تجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في الأسبوع الماضي بنات بنتكلم عن الغنة، وسمعنا وإحنا بنقرأ الغنة إن كثيرات منا بيقرأ الغنة بأخطاء شديدة جدا، خاصة غنة الإخفاء. وإحنا بنقرأ الحروف اللي مع حروف الإخفاء وإحنا بنقرأ الحروف اللي فيها إخفاء صوت الغنة قاض وإحنا مش بندري. يعني ساعات زي ما قلت لكم كده في الأسبوع الماضي، وهنقول لك أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق النون الساكنة والتنوين خاصة مع حروف الإخفاء. أول حاجة من أخطائها إظهارها أو إظهارهما عند أحرف الإدغام والقلب والإخفاء. يعني لما تيجي تقرأي مثلا إيه الغنة عند الإخفاء، مثلا كلمة أنفسكم مثلا من دون الله، بعض الناس تقرأ من دون، دي بتظهر النون وهذا خطأ. أنا قلت لك الخطوة اللي أنا وريتها لك في الأسبوع الماضي في الفيديو، إنك هتضعي لسانك بالقرب من عند النون، لكن ما تلصقيش مخرج النون، ما تلصقيش لسانك مخرج النون، يعني تبعيني طرف لسانك عن النون وتفردي لسانك وانت بتقرأ، ثم تنتقل الى حرف الايه الدال. وهنقول دلوقتي واحنا بنقرا هنمسك كل حرف من الاحرف في الاخفاء وهنقراه القراءه الصحيحه. ولذلك الخطا الشديد ان البعض بيوصل لسانه في عند طرف لسانه عند مخرج النون بيوصل للنهايه ويرجع يقرا تاني حرف الايه ويدي الغنه ويرجع يقرا الحرف اللي هو ايه الدال. كلمه انفسكم مثلا تقراها انفسكم، بينت النون واضحة إنها كانت نون إيه مظهرة. إذن أخطاء، أبرز الأخطاء التي تكون عند قراءة اللي هي الغنة النون الساكنة والتنوين، أولا إظهارهما عند أحرف الإدغام والقلب والإخفاء زي ما قلت الأسبوع الماضي. حاجة تانية إظهارهما في الواو والياء من غير غنة إلا عند من يقرأ لمين، واحنا بنقرا يا بناتي خلاص واحنا بنقرا اللي هي مثلا ايه من يعمل، البعض يقرا يقول لك من يعمل، الغنه بتمر عليه. انا بقول لها كده بقول لها انت بتقراي الخلف، انت بتقراي قراءه خلف، طب فين اين الغنه، اين الغنه؟ يبقى المفروض ان انت تهتمي جدا بالشكل اللي رسمته لك اولا في الغنه، ان الغنه بياتي فيها صوت النون صويت صويت النون، وبعد كده بيجي صوت كبير اللي هو صوت الايه الغنه. احنا بيحصل ايه في الغنه؟ بنقول احنا بناكل الغنه، طب من ده زمنها، من دي الزمن الغنه. ولذلك بتمر علينا الغنه بسرعه شديده جدا، عشان كده بتبقى القراءه ضعيفه لان الغنه صفه ايه قوه. يبقى النقطه الاخرى من الاخطاء اللي احنا ذكرناها في الاسبوع الماضي، قلت لكم ان لما باجي البعض بيجي يقرا مثلا الغنه في كلمه مثلا ايه ميم بعد، اللي هو بيعمل ايه عند قلبهما ميم مخفاه بيترك فجوه فرجه، يقول لي اقراها يقول لك ميم، يعني حطيتي لو حطيتي ورقه كده هكذا تدخل يقراها ميم بعد ميم بعد خطا. أصح الأقوال في ذلك إنك بتجيبي بقى إيه الباقي شفتين، يبقى بنقرأها من باقي شفتين من بعد من بعد يبقى ترك الفرجة بين الشفتين عند قلبي مميما مخفاة ده من الأخطاء. النقطة الأخرى أو الخطأ الآخر هي النقطة اللي احنا بنراعيها النهاردة، جعل الفم على هيئة واحدة عند أحرف الأخفاء جميعا. يعني أقرأ مثلا إيه من دون، أقرأ كلمة من دون زي الغنة اللي فيها، زي الغنة الموجودة مثلا إيه منصورة، البعض يقرأ كده يقولك من دون منصورة، الاثنين كأن شبيه فيه شكلها واحد، مع إن المفروض إن دي غنة رقيقة والتانية غنة إيه مفخمة. النقطة الأخرى الخطأ اللي بنقع فيه تطويل زمن الغنة زيادة عن المطلوب. لما يجي مثلا حرف زي ما تقول إيه وأنا بقرأ مثلا أي غنة ما تبلغش في طولها، وكمان ما تبلغش في قصرها. الغنة لها زمن، المفروض إن تأتي بزمن الغنة. وزي ما قلت لك صويت النون حتى لما جينا رسمناها كده الشيخ أيمن هو رسم بيقول إيه صويت، يعني صوت بسيط هيبقى عند النون، لكن الصوت الأكبر واضح الغنة. أنت اللي بيحصل أنت إيه بقول البنت إيه بتقول إيه مثلا هتقرأ كلمة فلن نزيدكم، بتقول فلن نزيدكم، قلت لها أنت جبتي الصويت لكن ما جبتيش الصوت الواضح الجلي الغنة. فلن شوفي الصوت طلع ازاي، طلع من صوت طلع من مخرج النون اهو انتقل الى الايه الى الصوت اللي ياتي من الخيشوم الزمن اللي احنا بنتكلم فيه. عشان كده كتير منا ولا حتى النهارده وانا بسمع بعد الدرس الاسبوع الماضي معظم اللي سمع عليا النهارده الغنة بتاعته ايه زمانها مش موجود للاسف، تطويل او نقصان عن اللازم. من الأخطاء اللي بنقع فيها أيضا إن بعض لما يجي يقرأ مثلا إخفاءها عند الغين الغين والخاء، يعني يقولك مثلا إيه يقولك أجر مثلا إيه أجر غير ممنون، يقولك أجر غير، المفروض إن هي دول عند الغين والخاء بيبقى فيه في عند مين عند أبو جعفر، لمن يقرأ بياخد بالقراءة بقراءة أبو جعفر فيه هنا عنده غنة في الحرفين دول، يترك الغنة خلف في حرفين ويأتي أبو جعفر في الغنة في حرفين، إحنا بنظهر الحرفين دول. يبقى دي الأخطاء اللي دي الأخطاء اللي إحنا المفروض إننا نلمسها ونحس بيها. إحنا دلوقتي عايزين نتكلم عن أخطاء اللي هي الحروف اللي هي أو قراءة الحرف، قراءة الحرف عند كل حرف من أحرف اللي هي التجويد. أنا هقرأ مثلا إيه النون اللي بعديها حرف الصاد، أنا هسمعها من الشريط قبل ما تسمعيها وتقرأيها وتسمعيها لمعلمتك، اسمعي ازاي كده الشيخ الحصري بيقرأها من الشريط. انا هسمعها لك في كلمة منصورة، منصورة ما تعمليش في الدال كده تقولي مثلا ايه وانت بتقرأي مثلا ايه من دول، تقولي من دول من من من من دي اللي قلنا مفخمة اللي بتفخم، بترفعي لسانك في الاخر ليه، لماذا ترفعي في حرف الدال في النون اللي بعدها دال؟ بعض الناس تقول من دول خطأ. فنرجع بقى للصوت وبعدين وبعدين نقرأ مع بعض الصوت عشان نطبق صوت الغنة الصحيح في النون التي بعدها حرف الصاد. طيب اسمعيها، نسمعها كده يا بناتي في الآية. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقرأ منصورة. نو كان أي منصورة، إزاي نقرأ مع بعض يا بناتي؟ إنه كان منصورة، قلنا مفخمة تاني قوليها إنه كان منصورة، رأيها مرة ثالثة تؤكد إنه كان منصورة. التنوين الذي بعده صار نفس الامر، قلنا بعدها اللي هي تنوين بعده صار بريح صرصر، ازاي نسمعها وازاي نقراها؟ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه، ازاي نقرا بريح صرصر عاتيه؟ بريح صرصر ثلاث مرات بريح صرصر طيب هنقول الذال، النون التي تأتي بعدها ذال زي كلمة إيه؟ تنذرهم، تنذرهم. إزاي نسمع؟ هنسمعها وإزاي نقرأها وإزاي بنقول إن يقع الخطأ كالتالي. بعض الناس يقول تون تون تنذرهم خطأ، خلي لسانك عند النون ثم ينتقل عند الذال، يبقى لسانك منبسط ممتد للأمام. ليه بترجع لسانك ورا في كلمة تنذرهم؟ ليه بتقولي تون تون تون خطأ؟ اسمعيها ونقلد الشريط. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب يا بنات، لأن دايماً الآية دي بالذات حتى الخاتمة بتقع في خطأ شديد جداً في كلمة تنذرهم أو أنذرتهم، بيجيبها خطأ مهما كانت سبحانه وعدت عليها. أأنذرتهم، أأنذرتهم تنذرهم، لأن هنا في عندك رآل عايزين نسمعها كده، عايزين نقولها دلوقتي نرددها مع بعض. سواء إن الذين كفروا، إن الذين كفروا سواء اسمعها منفردة. إن الذين كفروا سواء عليهم، تفضل. إن الذين كفروا، كسر كسر بقى، خلي بالكم الكسر يا بنات. الذين ذي ليست ذي، هي ذي الكسر. إن الذين كفروا سواء عليهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ممتازة، لأن لسانها باعد عن مخرج النون وجايب الخيشوم، جايب الغنة صح من الخيشوم. هنعيدها تاني لأن صدقوني معظمنا بيقرأ الغنة خطأ، خاصة غنة الإخفاء. حاجة تفضلي. مش ألا لا ألا ألا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. قف على الرأي دي التوسط، تنذرهم لا يؤمنون. أحسنتي بيها يا بنتي. لا انت بتبالغي، بتقولي ان، بتبالغي في، بتبالغي بعد الكسره فبيتولد عنها ياء، يتولد عنها ياء. ايوه. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب أم عمر، عزيز ذو انتقام، إزاي تقرأيها؟ والله عزيز. اكسري يا أم عمر. والله عزيز. لا لا أبدا أبدا، ما بنقولش يا بنات عزيز عزيز زي زي زي، ولا يتولد عن عدم تحقيق الكس الياء بتبقى مفخمة، الياء بتبقى إيه؟ خطأ. طبعا. والله عزيز. صحيح. طيب اسمعوها، نقولها مع بعض، وهسمع واحدة تانية منكم تقولها. فلا تحسبن الله مخلف وعده. شايفين الكسر عندي ازاي يا بنات؟ شايف الكسر ازاي؟ إن الله عزيز، شايف عزيز والمد زي بيسحبوا الكور. طيب ازاي نقولها يا بنات الآية دي؟ ازاي نقول والله عزيز ذو انتقام؟ ازاي تقرأيها مرة تانية؟ والله عزيز ذو انتقام. طيب الأنثى، الثاء، النون التي يأتي بعدها ثاء، الإخفاء، حروف الإخفاء كلها يعني، ازاي يقرأها وازاي احنا نقرأها صح؟ بعض الناس تقول أتقرأ كده، تقول أول الأنثى، ضيق المخرج، وحطي لسانك عند مخرج النون وسحبيه وبلاش توسعي الفتحه ليه بتقولش والأن شو بالصوت في فرق بين الصوتين والأني والأنثى غير ما تقولي والأن يوسع قوي المخرج كده اسمعي الصوت اسمعي صوت هو بيقرأ إبراني الغنة مختلفة صوت عن كثير كثيرات من اللي بيجي يقرأها اسمعي بيقرأ كلمة الأنثى زي والأنثى يعني طرف لسانه قريب جدا من النون ثم انتقل إلى الثاء اسمعيها وأنا أقرأ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى شايفة النون والأنثى كأنها قريبة من النون جدا لسانه قريب ما ينفعش تقول ما ينفعش هو ليه الصوت بيطلع عين كده والأنثى لأن لسانك بعيد عن مخرج النون خلي لسانك قريب من مخرج النون ثم انتقل إلى الثاء والأنثى هكذا يقرأ والأنثى من يقرأها من يقرأ هذه الآية دي يلا يلا حبيبتي لم افتحي المفتوح يا بنتي خلي بالكوا يا بنات لما تيجي تقرأي خالق ما تقوليش خالق ما تجيبيش الفتح من سكون إياك تجيب الفتح من سكون الفتح من السكون هي تبقى خالقة ما جبتيش خاء مفتوحة هي خاء لا قا خالقة خالقة خالقة خالقة ما ينفعش أقرأها خالقة خاء خاء خاء خاء خاء خا في فرق الفتح فتح أنت بتقرأي خالقة زي ما هي أختك كده قرأتها قالت خالقة لم تفتح الخاء لم تقرأ خاء مفتوحة هي قالت خالق خاء وأصبح في حرف وأصبح عن حرف الحاء غير مستعلة قالت خاء هي خالقة خالقة عيديها مرة ثانية وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى أحسنتي يبقى واحنا بنقرأ نقرأ مع بعض كده الآية دي بنت عشان أضبط الغنة لو ظبطتي صوت الغنة قراءتك هتبقى لو أعطيت الغنة زمنها لو ظبطتي صوت الغنة لو وضحت الغنة المرققة والغنة المفخمة لو جبتي المكان الغنة قيشوم لو ما كتمتيش بعض الناس لما تيجي تقرأ الغنة تقولك مثلا إيه أنفسكم تروح قفل من أخيرها إزاي مش عارفة مع إن المفروض الغنة تطلع بصوت كده إيه سهل ميسر من الخيشوم من فوق حتى بقولها يا بنتي هاتيلي الصوت من فوق الصوت ده قريب ده صوت الخيشوم ده قريب من العين ولا لا جدا يعني الصوت هيبقى فوق يبقى أن أن أن من النون عند النون وطلعي لي فوق عشان تجيب الخيشوم أنفسكم أنفسكم ممتاز يبقى وأنا بقرأ ماء سجاجة اسمعوها يا بنات وعايزة نقرأها مع بعضنا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجة شايفين المشدد عملوا ايه؟ شايفين الشيخ القصري عمر ما في حرف مشدد فوته ما قالش سجاجة زي ما احنا بنقرأ قال سجاجة سجاجة قطع الصوت الجيم الأولانية ساكنة والثيم الثانية أو الجيم الثانية إداها اللي هي إيه مفتوحة هنقرأ زي ما قرأ الشيخ القصري في ماء سجاجة راعي المد وزمنه بتكليف زمن المد عدي المد حتى تتقن قراءتك قراءتك تبقى صحيحة زي الشريط ماء وقوي المد ما تجيبيش المد ضعيف ما تقوليش ماء انت كده بتنامي يا بنتي انت كده نعسانة انت بتقولي ما حولت المد اللي هو فيه جهر الى مد فيه نفس فاصبح مدك ماء ماء لو حطيتي ايدك كده تلاقي فيه سخونية يعني فيه نفس في نفس في ضعف حولت حرف صفة الجهر القوية إلى صفة إيه؟ ضعف يبقى وأنا بقرأها تقرأيها زي ماء سجاجة وأنزل هاتي بقى وأنزلنا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجة أحسن دي سجاجة وقف على الجيم لأن تعرفين لي يا بناتي لأن الصوت لأن حرف الجيم حرف شديد يعني ايه حرف شديد قطعي زي الهمزه ما تجيش الهمزه تقراها طريه كده تبقى ايه مثلا يؤمنون لا ده حرف انفجاري شديد يقطع صوته ما بقولكيش اسكتي عليه في فرق بين الشده اللي بينها في الحرف وبين قطع الصوت قطع الصوت يقولك يؤمنون بقول ما قلتش كده ابدا لكن قولي يؤمنون قطعي صوته سجاجه قطعي الصوت لانه حرف شديد طيب احنا هناخد بقى منكم كلمه منكم دي لان كتير جدا بقولها كده بيقرا منكم كده اقول ماكم كتير جدا بتسمع تقول ماكم ما ابدا ابدا بتبعد طرف لسانها عن ايه جدا جدا عن النون ماكم تقول وتروح رافع اقصى لسانها عشان يبقى الحرف ايه في الغنه مفخمه تقول من منكم انت يا بنتي عايزك اشوف وشك الله يرضى عليك هسمع اللي هي الايه دي وبعدين هنسمعها يلا منكم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قردة خاسئين تنخا توسط النون الساكن قوليها لي بقى يا بنتي انت بقى شوفي من اقول لك ده انا عشان كده لقطتك وعايزه اجيبك يعني لانك جبت العين المفتوحه زي ما بالظبط اختك عملت جبت العين المفتوحه مش مفتوحه بتقولي ولا قد علمتم ع خطا يا بنتي يا بنات ما سمي الفتح فتح الا بفتح الفكين ما ينفعش اقرا ولا قد علمتم ع عادل عائشه ع يبقى ولا يا بنتي افتحي المفتوح يا ربي يرضى عليكي صح احسنتي فاقو قو قو قا قا فاقو ابدا مش فقلنا فقلنا قاف او كاف ايوه بارك الله فيك. طب يا بنات تعالوا ناخد بقى واحنا بنقرا الكاف النون اللي بعدها كاف او التنوين اللي بعده كاف كراما كاتبين ازاي نقراها كراما كاتبين هنسمع كراما كاتبين كراما كاتبين كراما كاتبين كراما كراما افتح الكاف تاني افتح الكاف كراما لا ما تفتحيش قوي ما دي انت بتفتحي قوي كراما مش عايز اشوف فكك مفتوح في الغنه الغنه سكون كراما كراما ايوه برافو عليك بتفرق يا بنات بتفرق ان انا لما اشوفك كنت جايبه الغنه بقى فكك مفتوح تقولي كراما من فكك مفتوح عن كراما شوفي شفايفك بتقرأي نون ساكنة هو التنوين مش هو نون ساكنة وانت لو قلتي نون ساكنة قلتي من شايفي فين بقول من كده من بقول من وكذلك الغنة هيئة الشفايف كده يبقى المفروض تقرأيها طيب هنقرأ برضو في حرف الجيم النون التي على كل دي حروف الإخفاء نون بعدها جيم ازاي يقرأنا يقرأوا الشريط في الشريط وازاي احنا نقرأ صحيح أنجا أن جاءه الأعمى صبرية أن جاءه الأعمى أمان أن ما تجيبوش نون ساكن ما تجيبوش نون مزارع يا أمان حبيبتي أيوة سلوى جاءه حققي الهمزة جاء وهات الهمزة مفتوحة ما تقولي جاءه جاءه جاءه آه آه هات الهمزة مفتوحة جاءه الأعمى جاء الأعمى أن جاءه الأعمى التنوين التنوين بعد جيم ازاي نقراها وازاي نسمعها نقولها صحيحه فيها الياء الفاء بعد الفاء المقصود. وبعدين ما تقوليش فيها عين، ما تختلسيش الفتحة، عندك فتحة العين عين مفتوحة، ما تقرأيش كده فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها شايفة سمعاء مش شايف سمعاكي، أنا شايفة فكك في الجيم في جارية ما فتحتيش للجيم، فقلت أنت يا إيمان قلتي كده، قلتي جارية عشان كده جات الجيم ممالة. شوفي أنا أقولها لكم الخطأ في الصحيح والخطأ، فيها عين جارية ده الصح، التانية فيها فتحت العين عين جار ما فتحتش الجيم، فأصبحت الجيم هتبقى خلاص ممالة جارية. جارية قوليني فيها عين جارية، فيها عين جارية، لا برضو قفل كده. شوفي أنا مجرد ما حسيت بفكك يا بنتي جا، شوفي أنا رسمت لك أما تجيبي الحاجة المفتوحة كده سهم الناظر من السماء جارية، افتح زورك جا حلقك هاتي من جوفك جارية جارية جارية جارية فيها عين جارية. تاني قوليها فيها عين جارية ده الصح. شو بصوت جميل ازاي الاخوات اللي كانوا بيزبطوا الإمالة. أيوة انت يا أختي، أيوة حبيبتي تفضل. فيها عين جارية أحسن. فين أختك هنا انت؟ أيوة فيها طيب يا بنات، يبقى عين جارية خلي بالك من فتحة العين جدا، وخلي بالك من فتحة الجيم، لأن لو جريتي جاري ليه بقى؟ لأن الجيم وراها كسر بعد المد، لأن المد بعده كسر، المد اللي بعده كسر بنستعجل عليه جدا فبنروح جايبين الإمالة بنقول جارية جا جا جا جا، وهات الراء المكسورة بعد كده جارية جال وحدها وريا الوحدة. طيب ناخد الشين، النون اللي بعدها شين هقرأها ازاي؟ خلي بالك ان انا هقولها لك، اسألك يا رشا ازاي اقرأ من شيء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، حتى عشان تقوم مشددة، مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن انتوا عارفين يا بنات ان كلمة النون اللي بعدها شيء دي زي كلمة من شر ناس كتير تقولها تقرأها اسمعوها كده اقرأها غلط، يعني يقولك من شر ما زال فكه تحت في النون، هي النون مكسورة، انت طلعي بالنون فوق مكانها يا بنتي، من شر يعني من شر النفاثات، وانت بتقوليها عشان كده الكلمة دي النون من شر دي اقرأي لي هذه السورة من شر، لأن في ناس سبحان الله تقرأها هكذا تقولك من شر من من من، هات وضعي لسانك عند النون ثم انتقلي لمخرج الشين، يعني وانت بتقرأ لي من شر خلي لسانك عند النون من شري نهى. طب فين نهى؟ موجودة نهى في كل نهى. أيوة نهى. قولي قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد. انت ما فتحتيش الحاء، ليه ما فتحتيش الحاء؟ لان حاسي، لان السين مكسورة استعجلت على كسر السين فاصبح الحاء عندك فيها تقليل. ايوة اذا حسد. ها بارك الله فيك. قل اعوذ برب الفلق يا بناتي، مين يقرأها لي هنا صحيحة؟ تفضلي يكون حد جديد. يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص يا سونيا مش مشكلة يا حبيبتي. احنا نفتكر يا بنات في الضلمه دي اول ما جينا واحنا ما لانه لم نبالي بالضلمه وده كله, نفتكر كده عذاب القبر ونفتكر غلقه القبر علينا ونفتكر ان احنا في القبر لا يبقى عندنا نور ولا عندنا مكيفات ولا عندنا حاجه ابدا, هتروحي بالحسنات والسيئات. فاعتبروا الامر ده كده ساعه ما اول ما طفى علينا النور ما تتجروش ما تتضايقوش ما تملوش, افتكروا الموت اول ما جينا النور ده دايما نتذكره, اول ما النور يطفى افتكر الموت ان اللي هيبقى في قبورنا لا مكيف ولا تنعم ولا نعيم, مش هينفعنا الا مجلس زي ده, اللهم اجعله لله خالصا, مش هينفعنا الا العمل الصالح. فاسال ربي بناتي ان ينفعنا كل عمل نعمله وان يجعله خالصا لوجه ربي. اقراي يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. احسنتي. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. بس بلاش خالق, هاتي خالق, يعني حددي. عايزه اقول لكم في المخارج والصفات يا بنات, حددي صوره الحرف خاء خاء خاء خاء لا لا قا خالق خالق. افصلي بين المخارج وهاتي صوت كل حرف. مش شعر. ما ده اللي انا عايزه اقول لك عليه, ان هي من شاء من فخمت الشين. لا مش شر, مش شاء شاء. بتقولي شاديه ازاي؟ احسنتي. من شر ما خلق. اختبرني من ضمن اختبرني وصبرنا وثبتنا برب زي ومن شري. إياك تقولي وما شري, ما توسعيش قوي كده, ما تبينيش الغنة, يعني وانت تجيبي الغنة لسانك بعيد عن النون, ده نتيجة ان لسانك بعيد جدا عن النون. هنقولها ازاي يا مديحة الصورة دي؟ يلا أعوذ بالله من الشيطان. جميلة, تحسن جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر بس ادوها فرصة, يعني حفدي دي ما شاء الله مسكة في التثبيت بسم الله, بتقول بجيب 100% كل اسبوع في التلت, يعني ربنا يبارك لها. يلا يا بنت بس الهيبة والتركيز على المخارج والصفات وحاجات كتير نتلمس الوصف. يلا كفاية كده ولا ايه؟ يعني ما قلتش كفاية, طب زي بعض يعني مش مشكلة. تعالوا نقرأها مع بعض يا بنات عشان نجيب من شري من شري. طويلي الغنة. من شري من شري. إياك تقولي ما شري ما ما من أبدا, وإياك تقولي من شري شا هي شا هي شين شا, وافتحي افتحي الشين ما تقولي شري على طول, ما تستعجليش على الشين. من شري من شري. يعني لو جيت أحللها لك أقول لك ميم من الميم مكسورة, اطلع عندي الميم تكسري فكك, اطلع عندي النون الساكنة لأن دي غنة يبقى الفك فيها زي النون الساكنة. من وبعدين من وبعدين افتحي الفوق فك الفكين عشان دي شين مفتوحة, وبعدين بعد كده اكسري الكسر عشان دي راء مكسورة. ازاي تقرأها بقى؟ من شر حاسد إذا حسد. من شر حاسد إذا حسد. طيب يبقى لما نيجي نقرأ إبراتي يبقى النون مع الشين وشيء شهيد. قال الله على كل شيء شهيد, شيء شهيد, شيء شهيد. ازاي نقرأها دي؟ التنوين شيء شهيد. ما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. شايفين الضاد جميلة زي يضحى يضحى مش يضحى, ادي زمن الرخاوة يضحكون. محطوطة غلط معلش. طيب انا اخد يا بنات. تسألوا رسولكم كما سئل بين ازاي من منقى منقى يعني مش موسع ابدا المكان مش منقى بعض الناس تقولك منقى خطا اسمعوا كده الصوت مضيق ازاي المخرج ازاي وقايل من منقى منقى اسمعوا طيب شيء قدير شيء قدير هنسمعها كده ما ننسخ من آية أنا عايز أقولك في ننسخ عايز أعدالك يا بنات هاتين الأول منها أو مثلها ألم تعلم أن التفخيم نسبي لأن مكسورة تحس هو بيقول شيء قدير بقول شيء من آية أو نصيحة تلمين بقى الخاص بقول شيء مباشرة الأبد لا أنا أعلها أنا عايز أقولك في ننسخ ألم تعلم شيء قدير أن الله على كل شيء قدير لا شيء لا شيء قدير شيء قدير مش شيء كده بعد الناس تعمل كده بيبقى لتحقيق كسر والغير هو بيحقق الكسر وفي نفس الوقت ما تجيبش قلنا بعض الناس مثلا تيجي تقولك من قبل تقولك من جدا تبالغ بشكل شديد انا عايزه بس تسمعوه يا بنات وهو بيقول ما ننسخ ما ننسخ مش ما ننسخ بعض الناس تقولها كده خطا ما ننسى ما ننسى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير يعني شايفين هو بيقرأ ما ننسى اقرأوها كده معايا يا بناتي اقرأوها ما ننسى من آية أو ننسيها نأتي بخير بخير بخير انت كسر في البي خير مش رن ر ر ري ري تحقيق الكسر لا شيء قدير شيء قدير وبعدين بيجيب القاف المفتوحه شيء قدير ما يقول شيء شيء ايه عقاق الكسر وبيني الكسره طيب السين نون بعدها سين في كلمه الانسان واذا مس الانسان بيقرأ للمسرفين يا بنات شايفين صوت السين وصفير السين للمسرفين للمسرفين احنا بنجيب هوا بنقول للمسرفين بنجيبش صوت السين للمسرف كل كنا رخوة هنا صفير هنا جرعين صوت كل الصفات الموجودة في حرف السين بيبينها لك وهنا من اول ايه من اول الانسان ازاي نقرأ كلمة الانسان هو قرأها هكذا قال فيها الانسان الإنسان عندي النون مش بعيد. لو انا قرأتها خطأ هقول الانسان خطأ، لساني بعيد جدا عن المخرج، لكن لسانك لازم يكون عند المخرج قريب جدا من المخرج. الانسان الانسان وطويل الانسان الانسان. خمسة ثالثهم ازاي بالتنوين بقى، ما هو النون والتنوين ازاي يقراها؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، يلا خمسة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل رب راعوا الكسر يا بنات. يعلمهم إلا قليل. طيب من يقرأ لهذه الآية؟ من يقرأ؟ توقفنا. من يقرأ لهذه الآية قراءة صحيحة؟ مين يقرأ للآية؟ سيقولون كده بقراءة صحيحة متقنة. لا تفيدي شوية صعبة شوية. طب قولي لي حتى قولي لي هي من غير ذكر يعني. سيقولون ثلاثة لا مش أمام ثلاثة ما أخطعش كده خلي أنا أسأل ثلاثة الرابعهم كلبهم ثلاثة ثلاثة الرابعهم كلبهم أحسن كتير في تقدم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم لا افتحي سبعة وثامنهم كلبهم. طيب احنا اذا يا بنات احنا بنتقدم ان شاء الله، حتى اللي بيبقى في الاول شوية كده بيزيد. احسن كتير جدا ما شاء الله عليك، احسن والله كتير. يعني عايزين نحط نقرأ اللي هي النون اللي بعدها الدال من دون الله، من دون الله زي قرأ النون اللي بعدها الدال ما نسمعها وبعدين هنقولها وهسمعها كده. هبة سمعك وانت بتقرأيها. هبة لا يتخذ المؤمنون الكافرين من دون المؤمنين هبة ومن يفعل ذلك لا أبدا. أنت مجرد ما عملتي لا يا خلاص لقيت فيه إمالة يا بنتي لا يا فحطي إصبعك كده. أنا علمتكم نفتح إزاي يا بنات لا يا فك يبعد ما سمي فتح بطل فكر فك يبقى لا يتخذ لا يا مش لا يا يا يا لا يا لا من جوه صوت الصوت لا لا لا لا انت قافله لسانك مرفوع من ورا مرفوع ولسانك من قدام نازل عشان كده بتقولي لا لا يا بنات. لما تيجي تقراي المد ارخي لسانك، المد ملوش دعوه لو انت بتقراي لا هاتي لما مفتوحه بعدها مد، يبقى لسانك ليه بتدخلي بتقولي ليه بتشنجي لسانك تقولي لا ملوش دعوه، ارخي لسانك تماما وقولي لا زي بالظبط بتقولي لا يمكن اعمل كده لا يمكن اعمل كده الا صح. يبقى من دون المؤمنين ازاي نقراها؟ يبقى هنقراها من عند النون عند الدال عند النون اهي ثم تنتقل عند الدال من دون المؤمنين. من يقراها الصحيحة يا بنتي؟ حاضر لا افتحي لا رئيسي لا لا لا لا لسانك نازل تحت اهو لا طرف لسانك شوفي نازل فين، امسك المرايه امسك اللسان امسك المرايه وشوفي لسانك من تحت يا يمنى لا يتخذ المؤمنون الكافرين الكافرين اولياء نميز بين الفتح والتقليل ولماذا انتم معظمكم بياخد قراءات؟ فما ينفعش ابقى عندي كل المفتوح اقول بميل بقرا فيه الامام، ما ينفعش. احنا عندنا دلوقتي بقينا فاهمين ان في باب اسمه باب الفتح والتقليل والامام، ما ينفعش اني لازم ابقى فاهمه ازاي افتح، ازاي الفتحه تكون صحيحه، ازاي وانا هاخد قراءه ثانيه جديده اخد ورش مثلا واخد كده وانا بقرا لي مثلا ورش كلمه الكافرين بهكذا الكافرين بس كده تقليل الكافرين، وغيره مثلا هيقرا بالاماره الكافرين، ما ينفعش اقرا الحفص ولساني تحت كده الكافرين ابدا، حفص اقرا بالفتح والمن يقرا بالفتح الكافرين الكافرين في الفتحه الكاك الكافرين الكافرين اسمه بصيلي كده البنات اللي ساكنين راكنين على الحيطه مش ما تقعدوش على الكراسي وفي جنبك بنات على الارض فبيضغطوا عليهم حبايبي اسم سلوى بصيلي يا حبيبتي الكافرين الكافرين ما تخليش لسانك تحت ما تبقاش كا ما تخليش لسانك كا كا افرد لسانك قولي الكافرين سلوى الكافرين وانا بقرا داب ما تقوليش دا ما تقوليش مين مثلا بقول لو ده مفتوح ما تقوليش دا دا دا دا دا داب دا دا دا هدى قولي لي داب كلمه داب من داب قولي من داب قولي من دابة لا ضيق المخرج من دابة أحسنتي يبقى وأنا بقرأ من دون يبقى من دون الله ما تنفعش تقولي لفظ الجلالة من دون الله لا ابدا ابدا ما ينفعش تقراي كده لفظ الجلاله لان اللام مفتوحه وانا بقرا اللام يبقى من دون الله لا من دون الله يبقى وانا بقرا لفظ الجلاله اقرا اي لام اياك اللام دي طالما هي لام رقيقه تقرايها لا لا ولسانك نازل تحت كده لا لا ارخي لسانك بل بعض من العوام بيقول ايه يعني اللسان وانا بقرا المد كده بيبقى عامل زي ما تكون سفينه على البحر قلت له زي سفينه على البحر ملوش دور يبقى لا لا من دون الله من دون الله لما اجيب التنوين اللي بعده ده بقول وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وانا بقول الهاء مفتوحة وكأسا دهاقا تقول دهاء وكأسا دهاقا خلي بالك من الهاء جدا ضعيف حرف ضعيف وكمان سهل يمال بعض اللي يقرأها دهاء ها يقرأها كده خطأ يقرأها دهاقا دهاء أبدا بتقولي هانم هاديا ها لا دي ها قا دي ها قا الفكين دي ها قا دي ها قا دي ها قا دي ها قا الهاء لا تقرأ ها ها ها ها يبقى وانا بقرأها وكأسا كما قرأها وكا وكا خلي بالك ما ينفعش كمان وتتذكري تقرايها كالتالي وكا وكا خطا ووسط و وكا وكا سندها قا وكا سندها قا الطاء بقى عشان الحرف ده احنا طبعا خلاص الوقت انتهى وهنقف عند الطاء علشان برضو الطاء عايزه ناخد منها يعني ايات كتير نطبقها عندنا لسه بقيه الحروف كلها ما طبقناهاش بس انا عايزه النهارده اشوف الاثر النهارده مع معلماتكم يا بنات المعلمات طبقي لبناتك النهارده صوت الغنه وما تطبقيش ثمن صوت الغنه من غير ما تضيعي زمن الغنه لان الملاحظ دلوقتي البنات غنانهم قصيره جدا جدا ولما تشوفي بقى الشيخ اللي صوته جميل ما شاء الله وطيب جدا شوفي الغنه صوت الغنه عنده شكلها ايه وانت اكتر حاجه بتحبي تاكليها الغنه. فالله يرضى عليك بطلي اكل في الغنه عشان تبقى القراءه كده صحيحه. واسال رب ان يعلمنا. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا اسكنا به ضلال الجنة وانفعنا بمعلم تمام وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم واشن أوقاتنا وأعمارنا بالقرآن العظيم وانا قلوبنا محبة لكتابك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تشغلنا بالدنيا عن كتابك. شكرا سلمة تيمية بنات في آخر عمري يعني كان اليوم اللي هو قبل موتي مباشرة قال لم تعرف الأيام ما شغلني عن القرآن شيء وكان مشغول بإيمان وكان مشغول بالمسلمين وتأذيته وكذا. يعني كان بيقول إنه لا هو بيتنفس ده يقول يعني سبحان الله يقول يقول من يعلق على هذا القول يقول وكأن من يقرأ يسمع شيخ الإسلام ابن تيمية بكتبه يظن أن القرآن مجلدات من انتقال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال تعالى قال تعالى قال تعالى. يعني كان كل كلامه كتبه إيه بالقرآن. وإحنا بعيدنا بعيدنا كتير بعيدنا بالسلوك بعيدنا بالعمل بعيدنا بانشغال الدنيا وبعيدنا بالقرآن بلحظة كده كأنه إيه أمر ثانوي في حياتك. إياك أن تجعل القرآن أمر ثانوي في حياتك. والله الذي لا إله إلا هو من جعل القرآن هو بعد كل جعل القرآن جعل الفارغ من وقته للقرآن والله لا يزيد والله لا يزيد والله ما يزيد إلا من جعل القرآن أولا. فمن الله عليه سعة الوقت وسعة الرزق وسعة الحال. اللهم ثبت في قلوبنا وزدنا به علما يا رب العالمين واشغل أحوالنا وأوقاتنا وبيوتنا. يا بناتي لا تنسوا البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويبتل فيه القرآن بيت مضاء في الأرض. البيت اللي فيه القرآن بيت منور في الدنيا في الأرض. فكيف بنور القرآن في قلبك وكيف بنور القرآن إذا أغلق عليك قبرك وكيف بنور القرآن إذا وقفت تقرأ الكتاب بين يدي ربك وكيف بنور القرآن إذا كان على الصراط المستقيم. كيف بالقرآن وكيف بعمل القرآن كلام ربي. وهل هناك بعد كلام ربي شيء وهل هناك شيء يسر حياتك لو كانت السعادة بتجيلك مؤقتة هي مؤقتة لكن والله الذي لا إله إلا هو لا تنوم إلا السعادة بالشغل بالقرآن. أسأل ربي أن يشغل الكتاب أسأل ربي أن يجعل ربيع قلوبنا ربيع قلوبنا تحيا لها قلوبنا ونور صدورنا وذهب همومنا وجلاء أحزاننا. بكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا ممن يأخذ القرآن بقوة كما قال ربي في كتابه يا يحيى في الكتاب. فأسأل ربي أن أكون من هؤلاء الذين أخذوا القرآن بقوة فانتفعوا بالقرآن ونفعهم القرآن في حياتهم في دنياهم وفي أخرهم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا ممن تواضع للتعلم بكتابك واجعلنا ممن رفع بكتابك يوم القيامه فكرم الفائزين. اللهم نسالك به يا ربي الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفقه الانبياء ونصر الاعداء. نسالك به عيشه هنيه وميته سويه ورب غير مخزن ولا فاضح. نسالك يا ربي خير المساله خير الدعاء خير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا على طاعتك اللهم ثبتنا على طاعتك. اللهم لا تجعلنا ممن يراوغ في الطاعه او يخرج عنها. اللهم اسالنا ان نسالك الثبات حتى الممات. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ما كان من فضل الا الله وكان من اقصان من انفسنا فاللهم زدنا علما واحسانا. جزاكم الله خيرا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.